بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دعوتنا للشيخ سالم العدني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المسلمون، فإن الدعوة إلى الله مهمة عظمى ومبلغ أسمى، وخير ما يدخره العبد بين يدي الله يوم القيامة، ولله المنة الخالصة على من وفق إليها وكان من جنودها فعمل في سبيل ذلك دون كلل ولا ملل، واجتهد في إصلاح الناس وبث ما شأنه أن يقودهم إلى كل خير. ومنتهى التوفيق والسداد أن تكون هذه الدعوة على منهاج النبوة دون ميل ولا انحراف، دعوة وسط لا وكس ولا شطط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فدعوة الناس إلى السنة الغراء والمحجة الواضحة البيضاء هي الجهاد الممدوح صاحبه، الذي يبذل نفسه ووقته وماله وجهده من أجل إرساء قواعد الدعوة إلى الخير. ومن أراد نصرة الدعوة وتوضيحها وبيانها وإيصالها إلى الناس فلا بد أن يتحلى بأعظم سلاح يجاهد به الأعداء ويندحر به الخصوم، وهو العلم. ومن لم يكن له علم يعينه انقطع به الدرب وفاته الركب وخارت قواه وذبلت نظارته ويبست أوراقه، فإذا به يحتاج إلى من يرفعه بعد أن كان يرى في نفسه أنه سيفعل ما لم تفعله القبائل ويأتي بما لم تأتي به الأوائل. وإذا به يرجع عاميا يقضي وقته بالكلام وتفاسف الأوهام. فمن أراد نصرة الدعوة إلى السنة والعقيدة الصحيحة لا بد أن يتحلى بالعلم، فإذا تحلى به فهو قد أمسك في يده السلاح الذي يدفع به الشبهة ويدحر به الهوى، وإذ به قد سلك طريق المجاهدين الذين يذبون عن الدين ويوضحون للناس ما التبس عليهم وعكر صفو عقائدهم. وهذا أعظم الجهاد، وهو أفضل من ضرب السيوف وطعن الرماح والضرب بأشنع الأسلحة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والجهاد بالحجة واللسان مقدم على الجهاد بالسيف والسنان. ويقول كذلك: فالجهاد بالعلم والحجة جهاد أنبيائه ورسله وخاصته من عباده المخصوصين بالهداية والتوفيق والاتفاق. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. فيا معاشر المسلمين، إن الأمة تحتاج إلى طالب العلم الذي يبصرها في دينها أكثر من حاجتها إلى أي شيء آخر، لأن بالعلم يعبد المسلم ربه على بصيرة ويعرف سبيل السعادة والنجاة، فينجو من غياهد الظلمات ويفر من مواقع الفتن. ولو نظرنا في تاريخ الأمة وأمجادها نجد أن من بلغ بها السؤدد هم العلماء الربانيون الذين أناروا طريق السالكين وأرشدوا كل تائه وهدوا كل حائر. ومن عرف عظم الأجر في طلب العلم ومنازل أهل العلم ومكانتهم وحاجة الأمة إلى طالب العلم جعل ذلك هدفا لا يألو جهدا في سبيل الوصول إليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاب، قلت لشاب من الأنصار: يا فلان، هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنتعلم منهم فإنهم كثير. فقال: العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك؟ وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كنت لآت الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجده قائلا، يعني راقدا في الظهيرة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فأقول: بلغني حديث عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحببت أن أسمعه منك. فيقول: فهل لا بعثت إلي حتى آتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك. فكان الرجل بعد ذلك يراني، وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي، فيقول: كنت أعقل مني. فالعلم الشرعي سبب إلى الدين، ومنبهة للرجل، مؤنس في الوحشة، وصاحب في الغربة، ووصلة في المجالس، وذريعة في طلب الحاجة، ورفعة لأهله. قال الحجاج لخالد بن صفوان: من سيد أهل البصرة؟ فقال الحسن البصري. قال: وكيف ذاك وهو مولى؟ قال: احتاج الناس إليه في دينهم، واستغنى عنهم في دنياهم، وما رأيت أحدا من أشراف أهل البصرة إلا وهو يطلب الوصول في حلقته إليه ليستمع قوله ويكتب علمه. قال الحجاج: هذا والله السؤدد. فالعلماء هم سراج الأمة، الذين يجاهدون أهل الأهواء ويدبون عن الدين ويحمون بيضته، ومن لم يتحصن بالعلم وتصدى لدعوة الناس أتى بالعجائب وثغر ثغرة في الإسلام فأتي من قبله. ومن أجل ذلك فلا ينبغي أن يسلم زمام الأمة للمتعالمين الذين لم يكتسبوا علما ولا أدبا فيقودون الأمة إلى الهاوية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. وعلى طالب العلم أن يصحح نيته في طلبه للعلم، ويكون مخلصا في ذلك لله وحده، لا يريد فيه شيئا من الدنيا أو طمعا في تصدر أو منصب أو جاه، ويكون هدفه نشر الدين ونصرة سنة سيد المرسلين، ويفرح لذلك سواء كان ذلك على يده أو على يد غيره، وهذا من علامات الإخلاص. وليحذر أن يطلب العلم الشرعي وهو يريد به حطاما من حطام الدنيا الزائل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. وتكون نيته في ذلك أن يصحح عبادته لربه ورفع الجهل عن نفسه وعن الناس. قيل للإمام أحمد: ما ينوي طالب العلم؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. كما أن الواجب على طالب العلم أن يعرف أولويات الدعوة، فيبدأ بالأهم ثم المهم، ويجتنب ما لا يفيده وليس من ضروريات دعوته، ولا ينشغل بالسفاسف التي لم يأتي بها الشرع، بل هي من اختلاق أهل الأهواء، فينشغل بها عن الهدف الأسمى. وأهم المهمات التي يجب على طالب العلم أن يبدأ بها ويقدمها على ما سواها أن يدعو إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، لأن هذا هو سبيل المرسلين عليهم الصلاة والسلام. فما بعث الله نبيا من أنبيائه إلا من أجل هذه الغاية، لعظم قدرها وأهمية تحقيقها. فما بعث نبي إلى قومه إلا ونادى بهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما سل السيف وفرض الجهاد وسالت الدماء وقام سوق الجنة والنار إلا من أجل تحقيق هذه الغاية. وقد أقام صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعوهم إلى التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وينادي بهم في كل اجتماع: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا عرف طالب الحق هذا المنهج والمطلب نجح وأفلح وسلك الطريق التي لا يضل سالكها ولا يزيغ، على أنه لا بد أن يبين للناس ولا سيما في هذه العصور لانتشار الجهل حقيقة التوحيد وماهيته ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا تصرف عبادة إلا له سبحانه. ومن صرف نوعا من أنواع العبادة من خوف أو رجاء أو توكل أو رغبة أو رهبة أو ذبح أو نذر ونحو ذلك لغير الله فقد أشرك بالله فاستحق الخلود في النار. يقول تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فلا بد من بيان هذا الهدف أتم بيان وأوضحه، خصوصا وإن كثيرا من دعاة الضلالة بدأوا يفسرون شهادة التوحيد بغير معناها المراد، فحرفوا الناس عن جادة الحق وسبيل الهدى. وعلى طالب العلم أن يتأدب بأدب الإسلام الذي أرشدت إليه نصوص الكتاب والسنة، وأن يتذوق محاسن الأخلاق التي تكون مفتاحا إلى قلوب الخلق ووسيلة لاجتداء بهم إلى المنهج الحق، لا سيما في وقت نفر كثير من الناس من الالتزام بسبب الشبهات المضلة والشهوات المردية التي تدعوهم في كل حين هلم إليه. ومن نظر في سيرة المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك أعظم دليل، فقد كان معروفا بالصدق ومكارم الأخلاق قبل أن يبعث، ولذلك لما بعث لم يطعنوا في أخلاقه وسجاياه، بل سرعان ما فتح الله له قلوبا غلفا وآذانا صما. ولذلك لما جاءه الملك بالوحي وضمه وقال له اقرأ رجع إلى خديجة وهو خائف، فقال: زملوني زملوني، أي دثروني. فدثروه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. فوصفته رضي الله عنها بمكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام. وقد كان يسميه أهل الجاهلية الصادق الأمين، ولما جمعهم للدعوة قالوا: ما جربنا عليك الكذب، ومن رد دعوته فلم يردها لأجل طعن في أخلاقه بل عتوا واستكبارا. فالأخلاق والآداب مفتاح لتبليغ الدعوة إلى الناس، فيكون لفظ المرء حسنا وفعله حسنا حسب الإمكان، ويجاهد نفسه في هذا الباب حق الجهاد محتسبا الأجر ومستشعرا الغنيمة. فلعلك بأخلاقك تقيم أخلاق الزوجة والأبناء، أو تدعو رجلا بمعروف تهديه إليه فيهتدي، فيكون لك من وراء ذلك بفضل الله ورحمته ما لم يخطر لك على بال. وربما دعا المرء بفعله أكثر من قوله. يقول عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا له الوقار والسكينة، وتواضعوا لمن تعلمتم منه ولمن علمتموه، ولا تكونوا جبابرة العلماء فلا يقوم جهلكم بعلمكم. وقال مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. ولا يعني كون المرء خلوقا أن يسكت عن إنكار المنكر ويقر الباطل حتى يقال عنه خلوق، فإنه لا تضاد بين إنكار المنكر والتمسك بالآداب والأخلاق، فيكون أمره بالمعروف بمعروف ونهيه عن المنكر بغير منكر لا يجفو ولا يغلو. فإذا كان متأدبا بطرحه قويا في حجته فما ضره كلام من تكلم وتشويه من شوه. وليكن همه رضا الله وحده لا شريك له ولا معبود سواه، فلا ينظر إلى فلان أو إلى علان، ولكل حال ما يقتضيه. والموفق من وفقه الله لاتباع خير الورى وصفوة الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بكل أدب وحكمة ولم يقبل منه فليحمد الله على ما وفق له من الخير حين ضل عنه كثير. يقول الحسن البصري رحمه الله: السني يعرض الحكمة، فإن قبلت حمد الله، وإن ردت حمد الله، إن قبلت حمد الله لهداية الخلق على يديه، وإن ردت حمد الله أن وفقه الله للحق الذي لم يوفق له من دعاه إليه. وينبغي له بين ذلك أن يتحسس نعمة الله تعالى أن هداه، وأن يرحم حال من لم يوفق إلى الخير فإذا به يتأرجح بين شبهات البدع أو ظلمات المعاصي والآثام، مع القيام بأمر الله فيه وحمد الله الذي عافاه من حاله، وليستحضر دائما قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، وليحذر أن يأخذه الكبر والاغترار وكأنه معصوم فيحتقر العصاة وكأنه قد كتبت له النجاة بين يدي الله، وعليه بلزوم التواضع وحمد الله على المنة الخالصة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان، فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا النظران، واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، فعلى طالب العلم إن أراد لدعوته المضي قدما وقطف ثمرة ما غرسه من الخير والنبع المبارك أن يكون رحيما بمن سار معه على طريق التمسك بالآثار والعمل بهدي الصادق المختار صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فظا غليظا فينفر منه القريب قبل البعيد، وليأخذ بما أدب الله سبحانه به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث قال: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فأوصاه بالتواضع والرحمة لمن سار على طريقه، وأحق من عمل بهذا الهدي الواضح من ادعى اتباعه صلى الله عليه وسلم. فتألف القلوب أعظم نعمة، ألم تر إلى امتنان الله سبحانه وتعالى على نبيه أن ألف القلوب عليه حيث قال تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وعلى من تأمل غربة إخوانه بين أهل الشبهات والشهوات رأف بحالهم ولم يزد غربتهم، فلربما رأيت في الظاهر شخصا قائما بأمر الله في لباسه ومظهره وهو من الداخل منهار يدافع الفتن وهي إليه أسرع، فتنة في الشارع وفتنة في المنزل، ضغط نفسي، هموم متراكمة يحتاج إلى يد حانية تساعده على المسير حتى يبلغ الهدف، فيأتيه الفض الغليظ فيسيء معاملته فيعين الشيطان عليه. فالرحمة الرحمة يا من تريدون نصرة الخير وبث الاعتقاد الصحيح واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين البشرية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وعلى طالب العلم أن يجتنب كل خلق دنيء وأعظمها الحسد الذي يفسد القلوب ويوغر الصدور ويشتت الشمل، فإذا رأى أحد إخوانه وقد فتح الله على يديه فليفرح لذلك لأن الهدف واحد، وليستشعر وكأنه هو من فتح الله على يديه. أما إن حسد فدعاه ذلك إلى تنقصه وتمثيل الناس عنه وتزوير الحقائق، فحينئذ يعود الجهد إلى شتات. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فإذا أيقن بأن فتح الله على العبد منة من الله وفضل طفئت نار الحسد التي تتقد في الصدر. وما قاد الناس إلى حب الرئاسة والظهور إلا الحسد وامتلاء القلب من الغل، فكم من الناس يدفعه الحسد إلى الترأس فيريد أن يكون رأسا يرجع الناس إليه، ويدفعه لذلك الحسد واحتقار الناس حتى لربما فتح أبواب البدع والأقوال الشاذة، ودفعه ذلك لترك طلب العلم مخافة أن يقال فلان الذي يعده الناس شيخا يطلب العلم، فيستمر في جهله ويستكبر أن يسأل، فإذا به بعد فترة وقد تراجع وعلم تلبيس الشيطان عليه أو فتح باب الشبهات على الناس. يقول أبو العتاهية رحمه الله: أأخي من عشق الرئاسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. ولذلك لو نظرت إلى من فتح الله على يديهم وهدى لهم قلوب الناس لرأيتهم أكثر الناس تواضعا وطهارة للقلوب من الحسد والغل والضغينة، ولم يمنعهم ما بلغوه من المنزلة وامتلاء صدورهم من العلم من أن يتواضعوا لله، فوفقهم الله تعالى بسبب ذلك إلى أن سخر لهم الخلق فانتفعوا بهم. يقول عبد العزيز بن حازم: سمعت أبي يقول: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمة، وإذا لقي من هو مثله ذاكره، وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه لم يتكبر، حتى كان هذا الزمان فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه، حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، ولا يذاكر من هو مثله ويزهى على من هو دونه، فهلك الناس. وعليه أن يجتنب الكذب ونقل الكلام بين الناس على غير وجه التثبت، فإنه من الكذب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فالكذب من أعظم الآثام ومن مساوئ الأخلاق، وقد كان أهل الجاهلية يترفعون عنه، حتى قال أبو سفيان وقد كان مشركا: كنت امرئا سيدا أتكرم عن الكذب. وليحذر إن أبغض شخصا أن يفتري عليه أو ينقل عنه ما يعلم أنه بريء منه لأنه يبغضه. فمن أراد نجاح دعوته فعليه بالصدق، فإن الله يفتح عليه أبواب النعم والكرامات. وأما الكاذب وإن طال به الزمن سيفتضح يوما ما، وعذاب الله أخزى. ومثل هذا لا يؤخذ عنه العلم، لأن من لم يفده ما ادعاه من الطلب ولم يورثه خشية وإنابة فلا خير فيه. يقول مالك رحمه الله تعالى: لا يؤخذ العلم عن رجل معروف بالكذب في أحاديث الناس وإن كان لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك فإنك تجد من تميز بالصدق وقد جعل الله له إجلالا ومهابة حتى في قلوب المخالفين، عكس الكذاب الذي أذله الله بذنبه وسرعان ما يبوء بالخزي والاندحار. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه ويكسوه برقعا من المقت، يراه كل صادق فسيم الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان، والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة فمن رآه هابه وأحبه، والكاذب يرزقه الله إهانة ومقتا فمن رآه مقته واحتقره. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الدعاة إلى توحيد الله بالعبادة وإفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وأن يجعلنا هداة المهتدين.